وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قبر بيت الله. قال العوفي عن ابن عباس قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يقول لا يقضون فيه وطرا يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يقول وأمنا من العدو وأن يجعل فيه السلاح. وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسلون. قال من؟ وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يقول وأمنا من العدو وأن يجعل فيه السلاح. وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسلون. وروي عن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس قالوا من دخله كان آمنا. ومضمون هذه الآية أن الله يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتهن إليه ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام، استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إلى أن قال ربنا وتقبل دعاء. ويصفه تعالى بأنه جعله آمنا ومن دخله أمن ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا وهو خليل الرحمن، كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده، فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده، فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، عنوان مقام إبراهيم. وقال سفيان الثوري عن سعيد بن جبير واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال الحجر مقام إبراهيم نبي الله قد جعله الله رحمة، فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الإجارة. الحجر أحسن الله إليك مقام إبراهيم نبي الله قد جعله الله رحمة، فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الإجارة ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه. إيش؟ ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه. الحجر جعله الله رحمة. الحجر مقام إبراهيم نبي الله. قد جعله الله رحمة. فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة ولو غسل رأسه كما يقولون اختلف رجلاه. وقال السدي اختلفت رجلاه. ها؟ الحجر اللي يقوم عليه. اللي يقوم عليه هو يبني. ها؟ والشكل؟ لا الشكل ما عليه عمده. الشكل بعض الناس شكل زينة يظنها زينة، هذا التشكيل لما يقول إذا قال مثلا بفتح الحاء المهملة وفتح الجيم هذا اللي يكون، ثم أيضا المعنى واضح، هذا المعنى مو بالحجر. الحجر هذا ما وجد إلا متأخر في زمن قريش، في زمن إبراهيم ما في حجر، بنى إبراهيم الكعبة كلها ما في حجر، أخرج جزء من الكعبة في زمن قريش بعد دهور. والسبب في إخراج الحجر هذا أنه قريش صدعت الكعبة وأرادوا أن يبنوها، فقالوا لا نجعل فيها إلا مال الحلال، لا نجعل فيه حرام، لا بالربا ولا من كذا ولا، فجمعوا مال الحلال فلم يجدوا مال الحلال يكفي لبناء الكعبة، الأرض طبقها الحرام فما استطاعوا، فقالوا نبني بعضها ونخرج البعض، فأخرجوا الحجر. ففي زمن إبراهيم ما في حجر، ما في جزء مخرج من الكعبة، الحجر ما يعيثت المعنى حتى يعني المعنى يقتضي هذا ولا ينظر الإنسان إلى الشكل. نعم الحجر الحجر الحجر مقام إبراهيم نبي الله. الحجر اللي يقوم عليه هو اللي في المقام الآن في المقام ترون الآن في الزجاج موطئ إبراهيم كما قال أبو طالب يقول موطئ إبراهيم كذا في قصيدة معروفة. نعم الحجر مقام إبراهيم نبي الله قد جعله الله رحمة فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه. اختلف ولا اختلفت؟ ولو غسل رأسه كما يقولون اختلف رجلاه. هكذا الأصل عندكم؟ السلام عليكم. قال السدي المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه. حتى غسلت رأسه؟ نعم. حكاه القرطبي وضعفه ورجحه غيره. ايش وقال من؟ وقال السدي. نعم. المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه. حكاه القرطبي وضعفه ورجحه غيره. وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتاده والربيع بن أنس. وروى ابن أبي حاتم عن جابر يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال. وروى ابن أبي حاتم. نعم. عن جابر يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال. اللهم صل وسلم. لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر هذا مقام أبينا. قال نعم. قال أفلا أتخذه مصلى؟ أنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال البخاري باب قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون يرجعون. ثم روى عن أنس بن مالك قال عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل وهي أم سلمة. نعم يعني كسرت ما في نفسه. نعم. فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية. وروى ابن جرير عن جابر رضي الله عنه قال استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن ورمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ. إيش وروى؟ روى ابن جرير. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن ورمل. استلم يعني مسح بيده. نعم. فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا في الطواف الأول يعني لما استلم الركن ثم رمل ثلاثا يعني أسرع في المشي في الأشواط الثلاثة ومشى أربعا. وهذا السنة في الطواف الأول الرمل أول طواف يقدمه في مكة لحج أو العمرة يرمل سن فيه الرمل. والرمل هو يسرع المشي مع مقاربة الخطأ في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي أربعا. هناك سنة ثانية في هذا الطواف وهي الاضطباع وكشف الكتف الأيمن يعني يجعل وسط رداءه تحت إبطه الأيسر تحت عاتقه الأيسر وطرفه على عاتقه ويكون عاتقه الأيمن مكشوف. نعم. فجعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين. وهذه قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه. وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. هذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة. لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار، وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه، كلما فرغ من جداره نقله إلى الناحية التي تليها وهكذا حتى تم جدران الكعبة كما سيأتي بيانه لقصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري، وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها. ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة باللامية وموطئ إبراهيم، نعم، وموطئ إبراهيم في الصخر رقبة على قدميه حافيا غير ناعلي، وقد أدرك المسلمون ذلك فيه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. قلت: قد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر. إيش؟ قلت: وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم إلى جانب البيت إلى جانب الباب مما يلي الحجر. مما يلي الحجر الحجر موجود الآن، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، زمن أنس، نعم. مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك. وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت، أدرك أنس، إيش أعد؟ قلت: وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك. وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت، يعني بعد الباب بين الباب وبين الحجر، وهكذا هذا موجود إلى عهد قريب، ثم بعد ذلك أبعد. كان هذا بفتوى من في زمن الملك عبد العزيز بن سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في الديار السعودية في زمانه، فأخر، نعم. يمكن لو إذا دعت الحاجة، نعم. كتب فيه في بعض الرسائل، كتب فيه بعض الرسائل، هناك بعض منهم بعض من يرى أنه لا يؤخر ومن يرى أن يؤخر، في رسائل معروفة، نعم. إيش يعني المكان بين الباب وبين الحجر، نعم، في البقعة المستقلة. إيش كاتب تعليق هنا: وقد أزيلت هذه البقعة ووضع مقام إبراهيم في عمود قصير من الزجاج والسياج. يعني الآن هذا تعليق متأخر يعني، نعم. وقد أزيلت هذه البقعة ووضع مقام إبراهيم في عمود قصير من الزجاج والسياج. إن هذا المعلق متأخر، نعم. وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك، ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف. أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف، ونسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه، وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر أخر شيء من السيرة ثم أخر بعد ذلك أبعد، وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده. ولهذا لم ينكر ذلك أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال عبد الرزاق: ولهذا ولهذا لم ينكر ذلك أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني عطاء وغيره من أصحابنا قال أول ما نقله عمر بن الخطاب. وروى عبد الرزاق أيضا عن مجاهد قال أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. في هذه الآية الكريمة نوه الله تعالى بشأن الكعبة المشرفة، قال سبحانه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ ظرف والمعنى أذكر يا محمد للناس جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وهذا تنويه بشأن الكعبة المشرفة، فإن الله تعالى جعلها مثابة يعني يثوبون إليه ويرجعون إليها ويشتاقون ولا يقضون منها وطرا مهما ترددوا عليها ومهما أتوا إليها ما في حج أو عمرة أو طواف، فإن نفوسهم تشتاق إليها وترجع إليها مرة بعد مرة. والثوب والمثابة هو الرجوع، والمعنى يرجعون إليها ولا يقضون منها وطرا. وأمنا يعني جعلها الله آمنة، جعل الله البيت آمن، وهذا أمر من الله تعالى بتأمينه، ويجعل البيت مثابة للناس وأمنا، وهو مؤمن في كثير من الأوقات، والله تعالى قدر أن يكون آمنا ولكن قد يكون في بعض الأزمان غير آمن، ولكن هذا معصية ممن خاف الناس، ولهذا نهي عن إخافة الناس في البيت وعن القتال في مكة. ولهذا لما كان عمرو بن سعيد أمير المدينة يبعث البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير نصحه أبو شريح وقال وروى له الحديث النبي نهى عن القتال في مكة، وأن الله تعالى جعل هذا البيت آمن وأمر بأن يؤمن. قال سبحانه وإذ جعل البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذا أمر من الله تعالى بالصلاة خلف مقام إبراهيم، والصلاة خلف إبراهيم وخلف مقام إبراهيم سنة بعد الطواف، يشرع المسلم أن يصلي ركعتين خلف المقام وإن صلىهما في أي، وهذا الشرعية وهذه السنية، وهذا على سبيل السنية، هذا الأمر على سبيل الاستحباب ليس الوجوب، فلو صلاهما في أي مكان صح طوافه، وإنما هذا على سبيل الاستحباب. في هذه الآية الكريمة تنويه من الله تعالى بشأن الكعبة، وفيه فضل الكعبة وأن الناس لا يقضون يثوبون إليها ولا يقضون منها وطرا، وفيه الأمر بتأمين البيت وعدم الإخافة إخافة الناس، وكانوا في الجاهلية لا يهيجون القاتل ولا غيره حتى يخرج من الحرم، وفيه الأمر باتخاذ بالصلاة خلف مقام إبراهيم وأنه السنة مستحبة للطائف. نعم، من أحدث في الحرم، الذي يحدث في الحرم هذا هو الذي هذا ليس له أمان، لأنه هو الذي انتهك حرمة الحرم، فالسارق تقضي عنده في الحرم والقاتل يقتل، لكن الذي يلجأ إلى الحرم ويأتي من خارج الحرم هذا هو الذي كانوا لا يهيجونه، بعضهم قال أنه يضيق عليه أو كذا أو يمنع من الطعام حتى يخرج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عنوان: الأمر بتطهير بيت الله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، قال أمرهما الله أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء. وقال ابن جريج: قلت لعطاء ما عهده؟ قال أمره. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله قال من؟ عفى الله عنك. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين قال من الأوثان. وقال مجاهد وسعيد بن جبير قال أمره. وقال ابن جريج: قلت لعطاء ما عهده؟ قال أمره. وقال سعيد بن جبير وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين قال من الأوثان. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: طهر بيتي للطائفين أن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس. وأما قوله تعالى للطائفين فالطواف بالبيت معروف. وعن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى للطائفين يعني من أتاه من غربة، والعاكفين المقيمين فيه. وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسروا العاكفين بأهله المقيمين فيه كما قال سعيد بن جبير. وأما قوله تعالى والركع السجود فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والركع السجود قال إذا كان مصليا فهو من الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة ومن قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ومن السنة في أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وقد جمعت في ذلك جزءا على حدة ولله الحمد والمنة. عنوان يعني الحافظ جمع رسالة في هذا في تطهير المساجد. نعم رحمه الله. نعم. عنوان: تحريم مكة. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. في هذه الآية الكريمة الأمر بتطهير البيت والمساجد تطهيرا حسيا وتطهيرا معنويا. فالتطهير الحسي تطهير المساجد وتطهير البيت من الأقدار والنجاسات وتطيبها وتنظيفها وكنسها وفرشها، كل هذا من تطهيرها حسيا. وتطهيرها معنويا من الشرك واللغو والرفث والكلام السيء وقول الزور إلى غير ذلك. وعمارتها عمارة المساجد نوعان: عمارة حسية ببنائها وتنظيفها وفرشها وتطيبها، وعمارة معنوية عمارة بالذكر والصلاة وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه إلى غير ذلك. قل وطهر بيتي للطائفين، هذا أمر من الله تعالى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر، أمر من الله تعالى إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، لثلاث أصناف من الناس: الطائفون الذين يقدمون إلى مكة الغرباء، والعاكفون هم المقيمون في مكة، والركع السجود المصلون. أمر الله تعالى بالطهير، أمر الله إبراهيم وإسماعيل تطهير البيت لهذه الأصناف الثلاثة: للطائفين الواردين إلى مكة الغرباء، والعاكفين المقيمين فيها، والمصلين. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أمره بتطهير المساجد. وكذلك النصوص الأخرى دلت على هذا من الكتاب والسنة. ومن قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال الرجال. جاءت الحديث الصحيحة بتنظيف المساجد وتطيبها ومنع الأذى منها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في المسجد غضب وحكها، قال الله وأحسبه جعل مكانها طيبا. وثبت الحديث الصحيح أن رجل أو امرأة كان يقوم المسجد يعني يخرج القمامة وينظفه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه مات ليلا ودفنوه، فقال هل لا أذتموني دلوني على قبره، فدلوه على قبره فصلى عليه الصلاة والسلام. فالواجب تطهير المساجد حسيا ومعنويا، تطهيرها حسيا بتنظيفها وتطيبها وفرشها وإزالة الأذى والقمامة منها، ومعنويا تطهيرها عن اللغو والرفث والكلام السيء وكل ما حرم الله، وأعظم ذلك الشرك والفسوق والبدع. نعم. إذا كانت توضع في مكان ثم تخرج فلا بأس، تجمع في مكان ثم تخرج.